نعم سيدنا الله يفتح عليه. الله الله الله ابعث يا رب. يا عليك اللهم صل على النبي. يا اخي لا يا اخي لا اله الا الله. نعم واتقوا الله واتقوا الله افتح له كمان يا رب افتح له كمان يا رب ليس عظيم يا رب. الله الله الله ولا ترجي بعيد يا سيدنا ترجي بعيد. لا فريد العاقل. لا يا اخي لا يا اخي يا اخي الاذاعه واعي تسيبني والنبي يهب السيف. لا يا راجل يا مش انا بس سكت يا هو اعرفهم الله ولا تكونوا يا استاذ هنا جمال كل واحد عليك عليك شهر رمضان عاش كده شهر رمضان عاش كده لحد السحور يا سيدي عشان السحر الليل الله يفتح عليك الله يفتح عليك صلاة النبي سلام طيب ولا تنسون سجل يا مفيد يا حج مفيد سجل تنصو حبيبك أولئك هم الفاسقون لا إله إلا الله لا إله إلا الله نعم لا القراء يا سلام يا جمال النبي يا صلاة النبي يا خي الله لا يا اخي فري مس الاول عليك المس ده يا نعمه ده ما لناش مساء الله اكبر نعم لو ان عليك اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي وانا بحبك يا مولانا لو الله يا استاذ الله يا استاذ لو يقول الله اكبر عم الحاج ابراهيم صل على النبي يا سلام عم الحاج ابراهيم الله يعملك بنتك حلوه اللهم صل على النبي يا عم يا عم الحاج طنطاوي ويسيب العيش لخبازين والله انت خباز عالمي بلاد العالم قراءة كلها صلاة النبي والنبي تخبز اخبز اخبز اخبز يا حبيبي اخبز عشان ناكل وتلك الأنسان صلاة النبي يا عم الحاج والله مالك حل والله مالك قطع غيار توكيلاتك وقفت خلاص الله يفتح عليك الله يفتح عليك بس انا ساكت والله الله لا اله الا الله محمد سلام راس محمد سلام راس توكلات وقف انت ليس عليك ليس عليك كمان والنبي والنبي كمان هو الله خليك مع الله كده بقى يا عم يا سلام حاضر يا حبيبي يا عم الحاج حاضر في حاجه بس ايه يا عم انت فاضل غش غش انا عم الحاج ابراهيم في الجنه عليك يا كذاب الله الله النبي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يسعى عليك الله يا جاري مصر الاول الله يسعى عليك الله لله لله والله يا بدر جرب اه جيت الجرس حلو من العصر حلو من العصر الله يفتح عليك لا هي صح كده لا حاضر عليك يا كذاب عليك لا اله الا الله يا سلام يا بني اصلي يا اخي اصلي الله يا فنان يا فريق العاصم عماد العالم ده يا حروسك يا رب يا يا رب يا عم يا رب يا رب اتجلى عمتنا اللهم صل على النبي تعليق الله الله الله الله الله النبي صل على النبي اللهم صل على النبي عليه وحده ايه يا عم ايه يا عم انا في يمي وانت في يمي هو الله الدنيا جمال يا سلام يا كرع عصر بوري طنطو ملبن ملبن عالم الغيب والشجاع يا سلام مهندس محمد سلام مهندس محمد سلام يا باني الله عليك لازم اتذكرك كتير قوي الشغل النامي قلت عليك قلت عليك يا سلام الله يا استاذ صدق يا حاج مفيد يا بختك يا مفيد السلام المؤمن معلم يا اخي محمد لا يا اخي مخضرم كبير يا جني يا ابو انت مش خدت خميسة جني خميسي حالا يا رب خميسة الاربعين سبحان الله الله الله الله الله لا يجرى فعلا لما يشبع والله يجرى لما يشبع ما يستعانيه يسبق له ما سمى لا اله الا الله لا اله الا الله انا يا رب الله يا ابو سلام يسبق له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم نعم يا استاذ صل على رسول الله عليه الصلاة والسلام اللهم صل عليه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا احمد. الله يا سيدنا. الله الله الله الله من سجل يا حاج مفيد. سجل الصنطاوي حبيبك. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن سلام كبير. بسم الله يا صلاة النبي صلى على النبي يا غالي سعيد واحد من المحيط يا عامل القراء الله اللهم صل على النبي نعم سيدنا الله يستر عليك يا رب الله يزيدك أما الله أكبر وأما ليش عليك الذهب ليه لا يا اخي هي على دي الماس يا عم هتفوز الماس خام صبر لا يا حلاوة النبي الله صل عليه الله الله الله تدور الله عليك الله اكبر الله كده ابو سلام اذاعه محمد حاج ابراهيم الله الله الله برحمتك يا رب يا رب يا رب عليه الصلاة والسلام الله الله سلام اقرأ باسم ربك الذي خلق صلى الله عليه وسلم خلق ليس عليك صلى على النبي خلق الإنسان من علق وربك الأكرم الذي علق بالقلب علق الإنسان ما ليس عليك الله اكبر اللهم صل على النبي صلوا على سيدنا النبي اللهم صل على النبي كده ابو سلام جنة ربنا عطيك مسمار من مزامير داود ليس عليه والله بكلمك إن إذا ربك الله الله لا إله إلا الله أرأيت الذي بأمر عبدني إذا Yeah. تعرفش.